وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، موضوعنا في يومنا هذا غاية في الأهمية، حيث أنه يتعلق بأخطاء كثيرة تتعلق بفريضة كبرى وبعبادة عظيمة. موضوعنا عنوانه أخطاء المصلين. أخطاء المصلين، أخطاء بالعشرات وقع الناس فيها في الحواضر والبوادي، وقع الناس فيها كبار وصغار، رجال ونساء. إذا دخل أحدنا المسجد ونظر إلى أحوال الناس في الصلاة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذه صلاة الصحابة رضوان الله عليهم؟ أخطاء المصلين. أحبتي في الله، تعلمون أن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. تعلمون أن الصلاة واجبة على الرجال والنساء، على الشباب والبنات، على الشيوخ والصغار، واجبة على الصحيح والمريض، واجبة على الغني والفقير، واجبة على الرجل والمرأة، واجبة علينا في السلم وفي الحرب، واجبة علينا ولا تسقط عنا أبدا إلا إذا فقدنا عقولنا، أو إذا حاضت المرأة، أو أصابها النفاس عقيب الولادة. الصلاة واجبة على الرجال والنساء، على الكبار وعلى الصغار، على الشباب وعلى البنات، على الأغنياء وعلى الفقراء، على الأصحاء وعلى المرضى، في السلم وفي الحرب. الصلاة عماد الدين، الركن الثاني من أركان الإسلام التي ينبني عليها الدين. رب العالمين أنزل كل الأوامر من السماء إلى الأرض عن طريق أمين السماء جبريل إلا الصلاة. عندما أراد ملك الملوك أن يفرضها على المسلمين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة، وهناك فرضت عليه الصلاة على النحو الذي تعرفون. أفلا يدل هذا على شرف الصلاة وعلى علو قدر الصلاة وعلى جليل مكانة الصلاة؟ الصلاة الصلاة، آخر وصية أوصى بها رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، وهو يجود بروحه، وهو ينازع السكرات، كان من آخر ما تكلم به الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. لو أخذت أتكلم عن فضل الصلاة وعن أهمية الصلاة وعن الخطورة التي وقع فيها المتكاسل في الصلاة لاحتجت إلى ساعات وساعات. موضوعنا أخطاء المصلين، أخطاء بالجملة. الخطأ الأول، ويا ليتكم تكتبون من ورائي، الخطأ الأول من أخطاء المصلين التلفظ بالنية، الجهر بالنية. الجهر بالنية بدعة منتشرة بين مئات الملايين من المسلمين في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تجهر بالنية، بل ولا تحرك لسانك سرا بالنية، هذا لا يجب ولا يستحب باتفاق العلماء، ومن فعله فهو مبتدع مخالف للشرع. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربعا إماما أو مأموما أداء أو قضاء. لم يثبت هذا عن النبي أبدا من بدع الصلاة. الخطأ الأول من أخطاء المصلين في الصلاة التلفظ بالنية، الجهر بالنية. الأئمة الأربعة يبدعون هذا. وأما ما يذهب إليه البعض من الشافعية في شأن التلفظ بالنية، ويحتجون بأن الشافعية رحمه الله تعالى قال لا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فهو خطأ منهم. قال الإمام النووي: الشافعي، قال أصحابنا يعني بعض الشافعية، غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. الشافعي بيقول لك ما تخشش الصلاة إلا بذكر، مراده مش الجهر بالنية، مراده التكبير الذي به تحرم الصلاة، تكبيرة الإحرام، الله أكبر. أمر عجب عجاب عجيب، تقف في الصلاة فترى الذي بجوارك إذا أراد أن يصلي قال نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات أداء لا قضاء، مقتديا بالشيخ إبراهيم محمد مثلا، ناقص يقول في يوم 24/3 سنة 2009 الساعة مش عارف كذا. يا عبد الله، أنت بتعلم من بنيتك؟ تعلم الذي يعلم السر وأخفى؟ تعلم الذي يعلم الجهر وما يخفى؟ تعلم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أنت عندما سمعت المؤذن يصدح الله أكبر قمت لتتوضأ، ليه؟ عشان أصلي العشاء، هذه نية. خرجت من بيتك إلى المسجد، ليه؟ عشان هصلي المغرب، هذه النية. الجهر بالنية بدعة، ولم يثبت أن النبي أبدا كان يتلفظ بها قبل الصلاة، ولم يثبت أبدا أن واحدا من الصحابة كان يتلفظ بالنية قبل الصلاة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم. وقد وردت النصوص النبوية التي تؤيد أن النبي أبدا لم يكن يجهر بنية الصلاة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير إذا أراد الصلاة، قام وقال الله أكبر، ولو كان قد تلفظ بشيء قبل التكبير لذكرته عائشة رضي الله عنها. كذا في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل الذي لا يحسن الصلاة الذي لا يطمئن في الصلاة وعلمه ماذا قال له؟ قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ. لم يقل له فاستقبل القبلة ثم قل نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بالشيخ فلان أداء ليس قضاء. ما هذا الكلام يا عباد الله؟ الجهر بالنية بدعة، الجهر بالنية في الصلاة بدعة من بدع الصلاة. كذا من أخطاء الناس في الصلاة خطأهم عند تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام. أنت لو كبرت كل تكبيرات الانتقال ولم تكبر تكبيرة الإحرام عند دخولك في الصلاة فصلاتك باطلة، ولو كبرت تكبيرة الإحرام عند الدخول في الصلاة ولم تكبر أي تكبيرة من تكبيرات الانتقال فصلاتك صحيحة. تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة، تبطل الصلاة بتركها، لما رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور يعني الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث صحيح. كذا في الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في الصلاة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فكبر هذا فعل أمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. تحريم الصلاة التكبير، تحريمها التكبير. طب يا إخواني، هذه التكبيرة الأولى التي نكبرها عند الدخول في الصلاة لماذا سماها النبي بتكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام لأنك إذا دخلت في الصلاة حرمت عليك أشياء هي حلال لك في خارج الصلاة. هل يجوز لك وأنت تصلي أن تشرب؟ لا. هل يجوز لك وأنت تصلي أن تأكل؟ لا. هل يجوز لك وأنت تصلي إذا عطس من بجوارك وقال الحمد لله أن تقول له يرحمكم الله؟ أنت إذا عطست في الصلاة، أنت إذا عطست في الصلاة يجوز أن تقول الحمد لله، لكن هل يصح لمن بجوارك أن يقول لك يرحمكم الله؟ لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، وإذا عطس فحمد الله فشمت، لا، هذا حرام في الصلاة، هذا حرام في الصلاة. هل يجوز لك وأنت في الصلاة أن تتلفت، أن تستدبر القبلة؟ لا يصح. فسميت بتكبيرة الإحرام لأنك إذا كبرتها ودخلت في الصلاة حذر عنك أشياء، حرمت عليك أشياء هي بالأساس حلال. انظر إلى أخطاء الناس عند التكبير. منهم من يدخل همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول هكذا الله أكبر. أنت تسألنا ربنا أكبر ولا مش أكبر، فيمط فيها لدرجة أنه يدخل همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فينطقها هكذا الله أكبر الله أكبر. غلط. أنت لو قصدت هذا لكفرت، كأنك تسأل ربنا أكبر أم أصغر. أضبط لسانك، الله أكبر الله أكبر، مش الله أكبر. كذا من أخطائهم عند التكبير إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر، هذا كله نسمعه نسمعه، بعضهم ينطقها هكذا الله أكبر الله أكبر. خطأ، هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر، كأنك تسأل ربنا أكبر أم لا. هذه مصيبة، اضبط لسانك. كذلك من أخطائهم إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء في كلمة أكبر، والله هذا أسمعه، فيقول أحدهم الله أكبر، سيما في التكبيرة الأخيرة أو عند الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية للجلوس للتشهد الأوسط، فينطقها هكذا الله أكبر. يا عبد الله، الكبر يعني الطبل، معنى الكبر يعني الطبل، لا تنطقها هكذا، لا تمط فيها تمطيطا، لا تمطها تمطيطا، الله أكبر الله أكبر. كذا من أخطائهم إبدال همزة أكبر بواو، والله صليت خلف أحدهم فكان يتلفظ بالتكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كذا من أخطائهم إشباع هاء، إشباع ضمت الهاء في لفظ الجلالة حتى تنقلب إلى واو، الله أكبر الله أكبر. كل هذا خطأ، النطق الصحيح الله أكبر الله أكبر. هذا من أخطاء الناس عند التكبير. ثالثا من أخطائهم عند التكبير المد في التكبير، سيما في صلاة الجماعة. لا الشيخ الإمام عايز ينبه الناس ان دي اخر تكبيرة وبعدها التشهد الاوسط او التشهد الاخير، فيمط في هاتين التكبيرتين الله اكبر. ليه كده؟ قال ابن حزم لا يحل للامام البتة ان يطيل التكبير بل يسرع فيه، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير. أخرج أبو يعلى في المسند بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازاي فضيلتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا يعني بدعي لحضرتك ربنا يا رب يبارك فيك. الله يرضى عليك. لان الاخطاء اللي حضرتك صححتها لينا يعني بتعتبر منهاج عمل، واحنا كنا مع زحمة الحياة لم نتدارك على الاطلاق يعني. الله يبارك. بالرغم ان الواحد وصل لاعلى الشهادات العلمية ولكن كنا في زحمة شوية يعني. فانا يعني اول شريط سمعته لحضرتك من 3 سنين كنت راح اجيب جهاز لابني من دمياط، وكان في اخطاء عن الافراح وكده، والتزمنا الحمد لله بكل اللي حضرتك قلته في العرس لابني، برغم الحمد لله يعني الناحيه ميسره، ولكن المبالغ اللي وجهت توجيه خير من ناحيه ثانيه اللي كانت هتقام بيها الحفلات اللي هي العاديه يعني. الحمد لله. برضو بنتي بنفس الوضع، بامل حضرتك يعني ودعاء لبنتي ربنا يرزقها يا رب الذريه الصالحه، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. وفي برضو مناجدة لحضرتك النهاردة وحضرتك وعلماء المسلمين، ان الكلام بتاع حضراتكم الرائع اللي مستمد من المنهج الرباني القرآن، واللي بيؤكد عليه الدستور المصري في المادة الثانية ان القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. للأسف بناتنا النهاردة المنتخبات في قرارات في الجامعة ممنوع يدخلوا الامتحانات وهي على الأبواب إلا لما يرفعوا النقاب. فأنا بتمنى مناجدة للسيد الأب محمد حسني مبارك انه دي حرية شخصية، في حاجات كتير جدا اقدر امسك بيها اذا كان ده مخالف ولا لا، اوقف واحدة في الامن زي ما بيحصل في الايام العادية، كل منتقب عايزين يشوفوا الشاب الاخت بتشوفها وبتدخل وخلاص وانتهى الموضوع، مش معقولة في واحدة هتنط من السور منتقبة يعني. فأتمنى ان انتوا تحموا برضو يعني التوجهات اللي بتتقال يعني، اكيد اللي حط القرارات دي مش في مصر، لأن الدستور بيحمي يعني ان الشريعه الاسلاميه المصدر التشريع، فازاي مين اللي عمل القرارات دي؟ اكيد مش مصر اكيد. فاتمنى ان حضراتكم برضو يبقى ليكم مناشده في القنوات الدينيه، والشيخ محمد حضرتك يا شيخ مصعب، وبشكر حضرتك ربنا يديك الصحه وجزيك خير، وان شاء الله ربنا هيجازيك الخير اللي واجهتنا ليه، ان شاء الله هتقاسمه معانا باذن الله ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. اسال الله ان يهب لابنتك الذريه الصالحه الطيبه المباركه، وانت يعني كلامك على الهواء ولعله يجد اذان صاغيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك فضيله الشيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. الحقيقه انا اشكر الاخت التي تحدثت قبلي، وربنا اكرمها بالالتزام بالعرس الاسلامي وعدم الدخول في الحقيقه ما يحدث الان الذي يعني يدمي القلب. كما أشكر فضيلة الشيخ مسعد الحانك، يعني استفدنا منكم كثيرا، خاصة من الشريطين، شريط يعني كيف تكسب زوجتك وكيف تكسبين زوجك. وكسبت والحقيقة هذه نعم وكسبت وكسبنا وأيضا أبشرك أن أنا عندي زوجتين الحمد لله، وأحسبهم أنهم من الصالحات. أسأل الله أن يبارك لك في أهلك، ونعيش في بيت الحمد لله من أبو السعادة والحب والمودة والسد، ونعيش جميعا في بيت واحد، والولد للجميع يعني ما يعرف له أم. الحمد لله. هذا بفضل الله ثم توفيق رب العالمين والدعاء للوالدين ومشايخنا الأحباب. الحين هذه يعني مداخلة بسيطة، وهي يعني سمعنا أرقام كبيرة جدا عن العنوسة والأرامل والمطلقات التي تعج في بيوت المسلمين. نعم. وأيضا يعني أنا أطالب الشيخ مسعد أنور الآن أن يتحدث في هذه أو الساعة المباركة عن أهمية التيسير للزواج والإقبال على التعدد وإقبال الزوج، يعني نصيحة للزوجات الحية للإقبال أو للحث الأزواج على التعدد، لأن التعدد الآن أصبح من أوجب الواجبات. نعم. وأشكر فضلتك وأدعو الله لك بالتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، أسأل الله أن يبارك لك في دينك وفي عافيتك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبيب قلبي يا أستاذ خنور؟ الله يرضى عليك، حياك الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك يا رب ويزيد علمك ويرزقك حسن الخاتمة. يا رب يا رب، اللهم آمين. يا حبيب تفضل. أنا في السعودية والمسجد اللي بصلي فيه فيه مؤذن رجل كبير في السن، فبيختار ناس بمزاجه، فأحيانا في ناس تدخل تتقدم للصلاة يقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدل ما يقول لك الصراط المستقيم يقول لك الصراط المستقيم. اغلب القراءه خطا، واحترنا معاه ومش قادرين نعمل معاه حاجه، والمسجد ده هو اقرب مسجد ليا، فايه الحل يعني؟ ما اقدرش ان انا اصلي في مسجد ثاني بعيد عن المنطقه يعني وكده. طيب ما يعني فافيدنا الله يجزاك خير، هل صلاتنا هذه ان شاء الله صحيحه ولا ايه وضعها؟ حاضر حاضر، شكرا، جزاك الله خير. وجزاك جزاك. طيب يا اخواني، اخويا الاخ الفاضل اللي بيقول عايزين محاضره عن العنوسه او كذا، سيكون ان شاء الله. أما الكلام في شأن التعدد، فأنا كانت لي حلقة في قناة الرحمة اسمها شبهات حول تعدد الزوجات، فادخل على موقع قناة الرحمة الفضائية أو على موقع إسلاموي أو فرسان السنة أو شباب إسلامي، تجد المحاضرة بالصوت والصورة إن شاء الله. والحقيقة احنا عندنا النهاردة في بلدنا العنوسة وصلت إلى 12 مليون، 9 مليون هذا رقم قديم من سنين، الجديد عندنا 12 مليون شاب وامرأة أرملة أو مطلقة أو لم تتزوج قبله، وصل عد سن 35 سنة 12 مليون في السعودية، في دول الخليج 30%، العنوسة وصلت إلى نسبة 30%، وإن شاء الله نتطرق لهذا الأمر إن شاء الله عز وجل. أخي اللي بيسأل، الإمام بيخطئ في الفاتحة خطأ جلي يغير المعاني، هذا ينبغي أن يعلم برفق وأدب ولين. ارفعوا شكوى أهل المسجد إلى وزارة الأوقاف هناك أو إلى المسؤولين عن شؤون المساجد هناك، لعلهم يعني أن يأتوا بآخر يحسن الصلاة إن شاء الله. أقول من أخطاء الناس في الصلاة، وهذا هو الخطأ الرابع، الجهر والتشويش في تكبيرة الإحرام. تجد الإنسان إذا دخل إلى الصلاة يصلي وأراد أن يكبر بتكبيرة الإحرام يرفع صوته، فيسمع نفسه ويسمع من بجواره ويسمع من أمامه ويسمع من ورائه من وراءه: نويت أن أصلي العشاء أربع ركعات، الله أكبر. حتى أن أحدهم دخل إلى الصلاة ورفع صوته بتكبيرة الإحرام والإمام في السجود مع المأمومين، فظن بعض المأمومين أن الإمام كبر فرفعوا من السجود، فإذا بهم يرون أن الإمام ما زال في سجوده فسجدوا مرة أخرى. متخيل؟ دخل صاحبنا يصلي: نويت أن أصلي العشاء أربع ركعات، حاضرة، الله أكبر. الناس قامت، ظنت أن الإمام هو الذي كبر. يا عبد الله، كبر بصوت يسمعك، يسمعك وفقط. الجهر والتشويش على المصلين ولو بالقرآن والذكر حرام. تركع فتجد الذي بجوارك لا يسبح، كأنه في عراك، كأنه في شجار: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي. هي خناقة يا ابني. يسجد تسمع دعاءه وانت في آخر الصف. يعني من الطرائف أن أحدهم دخل الصلاة يصلي، حصل هو ساجد عمله: يا رب يا رب انصر مصر على الجزائر، يا رب يا رب انصر مصر على الجزائر، يا رب. بيدعي الفريق القومي يكسب وبرضه اتغلبنا. يعني دعاء ربنا ما استجابوش. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. عليكم. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. الحمد لله. انا اسف ان انا هتكلم في موضوع بره موضوع الصلاة. لا بأس، بس اوجز. معلش لا تؤاخذني يا شيخ وسامح. تفضل. انا هستفسر عن موضوع واحد متجوز واحدة، واحد متجوز واحدة دخل عليها لقاها مش بكر يا شيخ. طيب. فحمد ربنا وسطر عليها وقالوا نعيش بمرد الله، وتنقبت وقال نمشي بمرد الله ونعيش في طاعة الله ونقرب من الجنة. فحصل مشاكل، طلقها مرضى واثنين، فاتضح له من بعد الجيران في اخر المشاكل اقسموا بالله الجيران اربعة، اللي في واحد بيخش عندها بعد ما هو ينزل يصلي الفجر ويروح على شغله. وبعدين هل في حل للموضوع ده يا شيخ؟ افتين الله يبارك لك. طيب. عشان انا مشتت خالص ومش عارف اوصل لاي حل. ربنا يجزيك. طيب. خير. تابع معي، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، اصلحنا وحالك. فقلنا من اخطاء الناس في الصلاة الجهر والتشويش بالقراءة وبتكبيرة الاحرام وبتكبيرات الانتقال، قال الامام النووي. واما غير الامام فالسنة الإصرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيكم يا شيخ متعب. وفيك بارك. لو سمحت يا شيخ متعب، في سؤال. تفضلي. سمعت يعني حديث عن جابر رضي الله عنه. نعم. أنه في ساعة استجابة بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربعاء، فلا هذا حديث صحيح؟ في ساعة استجابة بين الظهر والعصر يوم الأربعاء؟ هذا لا أعرفه، هذا لا أعرفه. الثابت أن الجمعة فيها ساعة إجابة، وهناك مواقيت أخرى وأحوال الدعاء عندها مجاب، كالدعاء عند زمزم، كالدعاء عند نزول الغيث، كالدعاء عند الحجر الأسود، كالدعاء عند التقاء الصفوف في القتال مثلا، كالدعاء في السجود، كالدعاء في السحر، كالدعاء في الثلث الأخير من الليل. فالصحيح يكفينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك اسمي شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك ايه، انا الحاجات الاخطاء اللي بتقول حضرتك عليها واي حاجة في عن الدين الاسلامي نفسي يكون في القنوات التانية. ليه ما بنروحش القنوات التانية حتى في الفقرات، بدل الكليبات، بدل الفواصل اللي مش كويسة؟ لان ابني مثلا بيشوف، ما بيشوفش مثلا قناة الرحمة، قناة انا اللي بشوف وابوه بيشوف والملتزمين. فانا نفسي العلماء بتوعنا الاجلاء يعني يطلبوا او نشوف ايه في الفواصل في المصرية مثلا، في اي حاجة يعني قناة من القنوات اللي هي بتقدم حاجات مش كويسة، ونعمل في الفواصل دي. ما تقبل حضرتك. تمام. الكلام الجميل، النصائح الحلوة للشباب عشان في وسط الافلام يشوفوا الحاجات دي كلها. انا نفسي نفسي الحاجات دي توصل شبابنا، لان شبابنا متجه لحاجات تانية، فنشوف الحاجات التانية دي وندخلها في وسطها. طيب وانا ارجو من من من من الشيخ الجليل بتاعنا الشيخ محمد حسان يعني تدرسوا الحكاية دي. حاضر حاضر، يعني نبلغه هذا الكلام. لكن الحقيقة يعني كيف يصلح يا أمي الفاضلة أن أبني والذي من ورائي يهدم؟ يعني متى يعمر البنيان؟ فأنا آتي في قناة وأعلم الناس العفاف مثلا، درس عن العفاف والحياء، ثم تأتي فقرة من بعدي فيها امرأة ترقص، خلاص كل اللي أنا قلت تهد. آتي وأتكلم مثلا عن الحجاب، ثم يأتي بعدي مسابقة فيها نساء عاريات مثلا. احنا الحمد لله ربنا أكرمنا يا أمي الفاضلة بقنوات نظيفة من ألفها إلى يائها، ليس فيها دخن، ليس فيها شبهة، المشاهد نظره محفوظ 24 ساعة، لا ينجرح بصره بشيء حرمه الله عز وجل. فعندنا ما يكفينا والحمد لله. لكن على أي حال أنقل اقتراح حضرتك لشيخنا الشيخ محمد حسان، ربنا يبارك في عمره وينفعنا بعلمه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير حال. الله يبارك فيك يا رب. انا بس عايزك يعني تدعي لي بس الله يبارك فيك وزوجتي والابن، ربنا يبارك فيهم اهم حاجة، وربنا يشفي امي يا رب ان شاء الله كده. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي امك ويعافيها، وان يبدلها لحما خيرا من لحمها، ودما خيرا من دمها، وأن يبارك لك في دينك وعافيتك وزوجتك وأولادك وأهلك ومالك، اللهم آمين. قلنا من أخطاء الناس في الصلاة الجهر والتشويش في تكبيرة الإحرام، في الدعاء، في الذكر. قال الشقيري رحمه الله: والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة، والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة. هذا من خطأ الناس أيضا في الصلاة. الخطأ الخامس نأخذه بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك وللأمة جميعا يا رب العالمين، آمين. أخوك عيد خطاب من الفيوم. حياك الله وحيا الله أهل الفيوم. ربنا يبارك فيك. أنا متزوج بقالي 12 سنة. نعم تمام. وربنا بعد حوالي سنة أو 6 شهور ربنا رزقني ببنت، بعد ما اتولدت بحوالي 5 دقائق ماتت. إن لله وإنا إليه راجعون. ربنا يجيرك في مصيبتك. الحمد لله. ويخلف عليك خيرا منها. ثم حصل حمل ثم تسقيط. تمام يا شيخ؟ حصل حمل ثم تسقيط. بسيط؟ أيوه يعني حمل ثم تسقيط، ما كملش الحمل. أه نعم نعم. ثم بعد ذلك حمل ربنا رزقني بولد. نعم. بعد الولد حصل حمل ثم تسقيط. نعم. بعد التسقيط ربنا رزقني بأنثى. نعم. بعد الأنثى ربنا رزقني بأنثى ثانية. طيب مبارك. اتولدت عندها انتباه في القنوات المرارية. جريت بيها على مستشفى بوريش في القاهرة، عملت لها عملية وقعدت وكب تعب وكلها فيروس والمواضيع دي كلها ما ينفعش اشرحها لك بالتليفون. فالمهم عند الله توفت عند الله. والسؤال؟ السؤال ما هو لسه فيه برضه 2 تاني توفوا. خلاص ماشي، انا عرفت ان في حالات وفاه حصلت كتيره. في حاله ثانيه جت لها بعديها برضه بنت اتولدت وعندها ضيع المخ. بعد اذنك يا شيخ معلش انا في مشكله ومحمود الله. طيب فاتولدت وعندها ضيع على مخها. فجريت بقى على بوريش تاني، فالبنت برضه ماتت، عملت لها 4 عمليات وماتت. ثم حصل حمل، وحاليا الحمل دلوقتي كنت عند الدكتور امبارح، والدكتور طلع اشاعه انه برضه نفس الجنين الثاني ده ابن 5 شهور عنده ميه على مخه. وانا في حيره وما يعلم الا الله. الماديات دي امرها زال، ولكن الطفل ابنك وبيتألم قدامك ومش بايدك حاجه، مش عارف اعمل ايه. فافيدنا الله يبارك لك. يعني يا عبد الله يعني انت بتسال، عاوز ارتكب ما يحرم الله. طيب حاضر حاضر، تابع معايا بارك الله فيك. أولا أسأل الله أن يجيرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها. ثم يعني هؤلاء الأولاد الذين ماتوا قبل البلوغ لأبوين مسلمين هم في الجنة وشفعاء لك في الآخرة عند ربك إن شاء الله، وذخرا لك يوم القيامة إن شاء الله. وأنا أوصيك بالصبر لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في يا رب من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يجعلك من الصابرين عند البأساء. طيب البنت عندها 5 أشهر الآن يعني في جنين وعليها على المخ مية، وأخلي أمها تنزلها؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز، اتركها لأمر الله عز وجل. علم الطب علم تجريبي يخطئ ويصيب. لكم قالوا لامرأة عندما يعني أجريت لها الإشاعة التلفزيونية مبروك هيجي لك ولد، ثم وضعت أنثى. أذكر أن أحد مشايخنا الكبار جاءه خطاب مكتوب كده بخط كده يعني مش ولا بد من أمريكا، بيقول له: جزاك الله خيرا، لقد أنقذتني من مشارط الجراحين. من اللي بعت الجواب؟ عيل عنده 10 سنين، أبوه لما أمه حملت قال له الطبيب: الولد مشوه، لازم نعمل عملية إجهاض. فسأل هذا الوالد هذا الشيخ فقال له: لا يجوز. بعد 10 سنين الولد نزل سليم، وبعت جواب للشيخ يقول له: جزاك الله خيرا، أنقذتني من مشارط الجراحين. لا يجوز للمرأة أن تجهد نفسها إلا إذا قال أهل الطب الأمناء الثقات: هذا الحمل لو استمر سيؤدي إلى موت الأم. هنا نقول لا ضرر ولا ضرار، ونحفظ الأصل ونضحي بالفرع. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله. في أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يبارك فيك. أنا والله طبعا متابع البرنامج بتاع أخطاء أيوب عن الصحة، وأخطاء المصابين دي والله يعني بأمانة يعني نكون واضحين، معلش بعد احترامي لأبهاتي وماضي، يعني الناس الكبيرة هي اللي دايما بنشوفها بتقول بتتلفظ بالنادي. احنا عايزين نعلم بقى. مرة بنتكلم معاهم يعني أصبح في يعني في ايه ما في رد فعل غير عادي، يعني مش كويس. انا حاليا دلوقتي ممكن انا في ليبيا، بس الكلام ده انا بقول لك محفر معانا في مصر يعني. نعم. انا من الفيوم. نعم. فدينا طريقه مشيت الله يعني حتى نكلمهم ان احنا نسمعهم بحاجه زي كده. يعني قلنا احنا سمعت الحلقه منك كذا مره، يعني سمعت الكلام ده منك بدل مره 10 وشريت اخطائي وبان الصحه. ف دينا طريقه كويسه يعني ان احنا نتكلمهم بيها. حاضر. في حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها، اللهم صل على النبي. قران الجمعه. نعم. يجوز تشغيل القران قبل الجمعه في الجامع في المساجد ولا لا؟ حاضر. قران الفجر. حاضر. القران اللي قبل صلاه الفجر طبعا. حاضر. حاضر. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. هل يجوز ان احنا نشغل المذياع قبيل الجمعة في المسجد؟ هذه من بدع المساجد، وأنا تكلمت فيها في موضوع أنين المساجد عنوانه كده في سلسلة في ظلال العرش. نشغل القرآن في المسجد المذياع قبل الفجر ونحط على الميكروفون، هذه من بدع المساجد، هذه من بدع المساجد. طب احنا آبائنا وأجدادنا بيعملوا الأخطاء دي، ولما بنعلمهم بيرفضوا، نعمل ايه؟ ما تقولوش انت غلطان في كيت وكيت وكيت، تعال بعد الصلاة قول يا اخوانا عايز اعلمكم حاجة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل في الصلاة رفع يديه حذو من كبيه وجعل اطراف الاصابع عند فروع اذنيه وفعل هكذا، وتعلمهم الله اكبر. ويجوز رفع اليدين قبل ما تنطق بالتكبيرة، ويجوز ان تصاحب التكبيرة، ويجوز أن تكون بعد التكبيرة. كل مرة عليهم سنة سنة سنة كده، والحق لو جاء الباطل يزهق ويضيع. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أبي فاضل ربنا يبارك في حضرتك، اللهم أمين يا رب، وفرنا دائمك، اللهم أمين. اللهم أمين. ألو معاك، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. والله يعني طبعا الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني احنا بنعاني كتير من المؤذنين. يعني احنا في مؤذنين ما عندهمش اي فقه للاذان. التشكيل بتاع الالفاظ الاذان كلها بيبقى خاطئ. الالفاظ نفسها يعني بيضغموا حروف مع بعضها مش المفروض انها تكون بالشكل ده. يعني بيبقى فيه ضرر طبعا للناس كلها منهم، خاصه ان الاذان ده يعني بتبقى وجهه او حاجه بتحمس الناس انها تخش المسجد. فانا نفسي حضرتك توجه لهم كلمه او دعوه، لان اللي يعتني المنبر ان هو ياذن لازم يكون فاهم كويس هو بيأذن ازاي. صح، احسنتي. انا بقول يا اخواننا الذي راى الاذان في منامه، النبي لم يامره هو بالاذان، بل قال دعه لبلال فانه اندى منك صوتا. المؤذن ده لازم يكون صوته ندي ويؤذن باحكام الاذان، لا يقصر في مكان المد ولا يمد في مكان القصر، وما يكونش صوته كده يعني أجش ولا خشن ولا منفر، لأن فعلا الأخت كما قالت يعني هذه وجهة للمسجد. المؤذن ندي الصوت كأنه يدعو حتى بنداوة صوته إلى الصلاة. في ممكن تسمع مؤذن والله يؤذن يؤثر في قلبك، ممكن والله مؤذن بأذانه يبكيك، وفي مؤذن أعوذ بالله منفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يا عباد الله، احنا نرغب في الأذان، لكن اتعلم الأول ثم أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الحمد لله بخير حال. الله يحبك بالله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يكرمك. الله يفضل الشيخ، عندي سؤالين بس. ان شاء الله في يوم عرفات كان صباح ليله العيد ان شاء الله. فانا طبعا كنت بنظر للكعبه، كان نفسي مشتاق ان انا اروح للكعبه، ان الحمد لله رب العالمين. فقبل صلاه العيد وقبل صلاه الفجر، نعم، طول الليل يا شيخ وانا في الكعبه. نعم ان شاء الله طول الليل وانا في الكعبه. فهل هذا يعني دليل ان انا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بالحج؟ ده اول سؤال. كان سؤال، نوع من القنوات بتكتب حاجات اعلانات يعني شاب التعارف بين التعارف والحاجات دي. نعم. أنا اتصلت برقم ضمن الارقام. عفوا حبيبي، اعد السؤال ده تاني. في مجموعه من القنوات، غلط كتير، بتكون كاتبه كده قنوات يعني قنوات يعني مش كويسه، فبتكون كاتبه كده مثلا شاب التعارف ببنتي مش عارف ايه. فانا اتصلت بواحد فيهم، وطبعا فضلت اتكلم معاه واقول له حرام عليك الحاجات ديت، وانت بتعمل كده ليه؟ وفضلت اتكلم معاه وكده، بس كان صوت، عملت صوت بنت، ان انا بنت وكده. فضلت اتكلم معاه في الموضوع ده، فهل في هذا في ان انا كذبت عليه ان انا بنت وكده؟ يعني انا اتكلمت معاه وقلت له يعني حرام الحاجات دي اللي انت بتبعتها القنوات ديت، مثلا ممكن الرسائل دي تبعتها القناه زي قناه الرحمه تدعمها بدل قنوات الاغاني والحاجات دي، وكان اسمها مواعظ. فهل هذا كده ان انا ارتكبت اسم اللي انا كذبت عليه؟ طيب حاضر. وشكرا الشيخ. بارك الله فيك. أخونا رأى في المنام أنه يطوف بالكعبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل رؤياك حقا، وأن يجعلك من الطائفين بالكعبة في عمرة مقبولة وفي حجة مبرورة، والله أعلم. لكن مش مجرد أنك رأيت في المنام أنك تطوف بالكعبة أنك أخذت ثواب الحج، لا، لكن لعلها من عاجل بشراك في الدنيا، وأسأل الله أن يجعلها لك حقا وأن يكرمك بعمرة مقبولة وبحجة مبرورة. بعض القنوات بيقول لي بتكتب تحت كده شاب سنه كذا كذا عايز يتعرف ببنت سنها كذا كذا. هذه القناة تقوم بدور القوادين، هذا الذي يفعله القواد، يعرف الشاب الذي يريد الحرام بامرأة تريد الحرام ومالها حرام. بعض القنوات التي تعمل في مجال الدعوة أخطأت خطأ فادحا لما كانت تكتب رسائل في أسفل الشاشة لمن يريد الزواج، شابة سنها كذا وتليفونها كذا، وترتب على هذا مخازي ومآسي يعف لساني عن ذكرها. والحمد لله أزيلت هذه الطامات، والحمد لله رب العالمين. معنى تقول أنا كده وعملت له صوت بنت، ده كده هذا كذب، هذا كذب. إيه أنصح له بصوتك؟ ليه تعمل صوت بنت؟ عشان يرد عليك يعني؟ أسأل الله عز وجل أن يطهر كل القنوات من كل نجس وخبث، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مسعد، بارك الله فيك يعني. لو سمحت لي يا شيخ مسعد، أنا أؤيد الأخت الفاضل التي اتصلت وتدعو علماءنا الأفاضل إلى أن يجعلوا نصيبا مفروضا من علمهم في بعض القنوات المباحة يعني، أو غير التي تبث برامج لا تناسب السنة، أو على الأقل أن يذهب بعض من علمائنا الأفاضل إلى المسؤولين من أصحاب المحطات تلك، وأن يدعوهم إلى الفضيلة ليكون على الأقل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لمن يتفرج على برامجهم. هذه أول نقطة يا شيخنا الفاضل. أما النقطة الثانية فهي، هل من الأخطاء اللغوية أن نجمع كلمة أذان بكلمة آذان، ونحن نعلم أن آذان هي جمع لكلمة أذن، فما جمع كلمة أذان؟ أهي أذانات أم ماذا؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يرضى عليك. هو طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فضلت الشيخ مطعم. نعم فضلت الشيخ. هناك شركة أنا، معلش هو السؤال خارج الحلقة، هناك شركة أنا مشتركة فيها والاشتراك ده بيبقى 10 جنيه، بس في كتاب بينزل كل شهر لعرض منتجاتها، السعر اللي في الكتاب بيبقى أزيد من 2 جنيه، أزيد 2 جنيه من اللي أنا بشتري منه. يعني مثلا أنا بشتري ب10 في الكتاب ب12، أنا ببيع ب12، فده بيبقى ربا. ولو بعت بسعر اللي أنا بشتري بيه، يعني أنا بشتري ب10 وبعت ب10 برضو بيبقى ربا. أنت بتشتري لنفسك وبعدين تبيع أنت؟ يعني لا بشتري لنفسي أخليه لنفسي. وفي مثلا لو بشتري لحد عايز حاجة بشتري بالسعر اللي في الكتاب ب12 جنيه، بس أنا باخده ب10 عشان أنا مندوبة، فبيبقى ليه 2 جنيه. طيب يا أختي لو تكرمت علي خدي الرقم من الكنترول، وبعد الحلقة إن شاء الله كلميني أستفهم منك أكتر وأفتيك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. المشكلة في ظهور المشايخ في بعض القنوات اللي فيها السيء أكثر، أن القائمون على هذه القنوات أيضا يعني لن يرحبوا. الناس اللي قائمة على قنوات فيها أفلام وطبل وزمر ورقص وموبقات، مش هيدخل واحد بهذه الهيئة إلى القناة، حتى لو حب يعمل عنده فقرة يعني إسلامية كما يقولون، أو فقرة للدعوة، لابد أن يجيب داعية كده شكله كده أمور ولابس بدلة وكرفطة وحليق اللحية وبيقول كلام يعني مايع عشان يسير الموجة، مش هيجيب له واحد بهذه اللحية يعود له في القناة يقول له هذا الغناء حرام، الرقص والنساء اللي عندك بهذا حرام حرام حرام. لا، ده هيجيب واحد في الغالب يركب الموجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن على أي حال يا أختي الكريمة، هضم اقتراحك إلى اقتراح الأخت الأولى، ويعني نوصل الاقتراح ده لشيخنا الشيخ محمد حسان ولإدارة هذه القناة. طيب كفاية بقى اتصالات، نستأنف ما بقي من الوقت في الموضوع. قلنا من أخطاء المصلين في الصلاة الجهر بتكبيرات الإحرام، الجهر بالدعاء في الصلاة، الجهر بالأذكار في الصلاة، التشويش بها على المصلين، وهذا حرام. خامسا من أخطائهم في هذا الباب رفع صوت المؤذن للتبليغ. يعني إيه يعني؟ يعني بعض المساجد فيها مبلغ في الصلاة من غير حاجة، المسجد فيه 50 ميكروفون وفيه 1000 سماعة، وكل من في المسجد من المصلين يسمعون، والبيوتات التي من حول المسجد من كل اتجاه تسمع. طب المبلغ بيعمل ايه؟ فتجد الإمام بيصلي الله أكبر، على طول المبلغ وراه، المؤذن بقى بيكون بدور المبلغ في الصلاة، الله أكبر. لا يا حبيبي، لا، التبليغ لا يكون إلا إذا انقطع صوت الإمام عن المصلين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أما التبليغ خلف الإمام من غير حاجة فهو بدعة. أنت بتبلغ ليه؟ صوت الإمام واصل ولا مش واصل؟ واصل لكل سمعه، يبقى التبليغ هنا بدعة. قال أما التبليغ خلف الإمام من غير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، قاله في الجزء 23 من الفتاوى. قال: ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند، وإلا فجميع العلماء من الطوائف قالوا: ولا يجهر بشيء إلا أن يكون إماما، ومن أصر على اعتقاد أنه قربة فإنه يعذر على مخالفته للإجماع. قال الشيخ علي محفوظ: وأما التبليغ جماعة، بعض المساجد مش بقى في مبلغ واحد، في خمسة بيبلغوا، تلاقي الإمام الله أكبر خمسة وراء في وقت واحد، أو ثلاثة أو أربعة الله أكبر. قال الشيخ علي محفوظ: وأما التبليغ جماعة الذي يعمل في بعض المساجد فهو من البدع التي أدت إلى مفاسد، فكيف يعمل له دكة لا سيما من مال الوقف، ذكره في الإبداع. ستة: من أخطاء الناس في الصلاة ترك دعاء الاستفتاح، فيخش في الصلاة على طول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. في سنة يا أخي الكريم اسمها دعاء الاستفتاح. هو الشيخ لما دخل في الصلاة وقال الله أكبر وسكت سكتة لطيفة كده، هو سكت ليه؟ هو ما سكتش، هو يقول دعاء الاستفتاح ويتعوذ بالله قبيل القراءة ويبسمل في سره. هذه سنن، لماذا تضيعها يا عبد الله؟ دعاء الاستفتاح ضيعه مئات الملايين من المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح، إذا كبر الله أكبر قال دعاء الاستفتاح، ولي صيغ كثيرة جدا أشهرها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. متفق عليه. سبعة: من أخطاء الناس في الصلاة ترك الاستعاذة والبسملة، فيخش على طول الله أكبر الحمد لله، فين الاستعاذة فين البسملة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بهما. أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه سنن، لماذا نضيعها؟ ثامنا: من أخطاء الناس في الصلاة الأئمة بقى عدم الوقوف على رؤوس الآي، فتجد الشيخ فلان الذي يضرب باسمه الطبل ياخد الفتحة في نفس واحد في الصلاة، ليه؟ هو ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو ياخد آيتين آيتين، أو ثلاث آيات ثلاث آيات، ليه كده؟ هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم الجوزية: وكانت قراءته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، مدى يقف عند كل آية يمد بها صوته. يبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده، مش الحمد لله رب العالمين الرحمن، وياخدها في نفس واحد عشان نقول ما شاء الله صوت يعني رائع وعنده قوة في الأداء. النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذا من أخطائهم في الصلاة، وده الخطأ التاسع، الخطأ في قراءة الفاتحة. زي ما أخونا اتصل علي وذكر لي: اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الصراط بالتاء قلب الطاء إلى تاء، والمستكيم عمل القاف كاف. بعضهم يقرأ: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، هو أنت اللي أنعمت؟ هذا خطأ يبطل الصلاة، ده لحن جلي. صراط الذين أنعمت، أنت يا الله، مش تقرأ صراط الذين أنعمت. ليتصدى للإمامة لازم يتعلم كيف يصلي بالناس إمام. الإمامة مش وجاهة، الإمامة مسؤولية. قال غير واحد من مشايخي: من السلامة الفرار من الإمامة. نافس على الصف الأول، نافس على الأذان، ولا تتصدر للإمامة إلا وأنت تدفع لها دفعا. 11: من أخطائهم في الصلاة لما الإمام يقرأ الفاتحة بقى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول لك قبل ما الناس تقول أمين يخطف له دعوتين. يجي الشيخ يقرأ إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تلاقي اللي حواليك كلهم استعنت بالله استعنت بالله استعنت بالله، جبتها منين دي؟ هذه بدعة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اختفق دعوتين، رب اغفر لي ولوالدي، وعشان كل الجامع هيقول أمين دلوقتي يبقى أمنوا على دعائي في السكة. إيه الحداقة دي؟ إيه العبقرية والنجابة والذكاء ده؟ هذه من البدع، هذه من أخطاء الناس في الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خطأ أختم به من أخطائهم عند الفاتحة بالذات، اللحن في كلمة آمين، فيقصرون في مكان المد ويمدون في مكان القصر. الشيخ قرأ بقى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الناس يقولوا إيه؟ آمين. غلط، تقالش كده، بتمد مد البدل ست حركات فتقول آمين، لا ده خطأ لغوي يبين. مد البدل هنا يمد حركتين فقط، فتقول إيه؟ آمين، مش آمين، اعكس اعكس، آمين آمين. ده مع 99% من المساجد المصلون فيها يخطئون في نطق كلمة آمين. كذا من أخطائهم رفع اليدين بصورة عجيبة. هو لما أخش الصلاة أرفع يدي إزاي؟ السنة لما تخش الصلاة ترفع يديك حذو المنكبين أو عند الأذنين، وجمع بعض أهل العلم فقال هكذا، يبقى السبابة، يبقى أطراف الأصابع عند فروع الأذنين والكفين بالراحتين عند المنكبين هكذا. الله أكبر الله أكبر. بعض الناس لا يرفع يديه أصلا في الصلاة، يدخل الصلاة الله أكبر، يا عم ارفع يديك. من السنة أن ترفع يديك في أربعة مواطن في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة. ترفع يديك زي ما بترفعهم في تكبيرة الإحرام، الله أكبر الله أكبر. البعض لا يرفع يديه، والبعض يرفع يديه بصورة عجيبة جدا. كل هذا من أخطاء الناس في الصلاة. هناك عشرات الأخطاء، لولا أن الوقت نفذ لأتيت عليها. أعد إن شاء الله، إن قدر لي الله البقاء إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، أن نأتي على بقية أخطاء الناس في الصلاة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام في الدنيا والآخرة، وأن يبارك في القائمين على هذه القناة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.